القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، وبناء على رغبة بعض الأصدقاء طلبوا الاستماع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني سابع جار. سابع جار من توزيع الملحن شريف ثروت، والأصدقاء هم محمد علي محفوظ، جاسر محمد الرفاعي، وسارة هشام عبد السلام. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.